ما حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط؟ يحرم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط في الصحراء من غير حائل، أو بحائل يبعد عنه أكثر من 3 أذرع، أو كان ارتفاعه أقل من 2/3 ذراع. أما في بيت الخلاء فيجوز استقبال القبلة واستدبارها بذلك بلا كراهة، والله تعالى أعلم وأحكم.